قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب قلت لابن المسيب نعم سعيد بن المسيب بن حزن أحسن الله إليكم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب يؤخذ أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ أحسن رجل عليك. به طب أو يؤخذ أي يمنع عن امرأته نعم رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. باب ما جاء في النشرة، أي في أحكامها وأحوالها على ما جاءت به الأدلة، لأن مصدرنا وموردنا وشي أدلة الشرع، الكتاب والسنة. والنشرة نوعان: أصل النشرة من نشر، وهو إخراج الشيء، الإخراج عن الشيء، نشره، نشر الغسيل يعني أخرجه للشمس والهواء. والنشرة إخراج السحر أو ما يظن فيه السحر، وهي في حكمها نوعان: نشرة محرمة، وهي حل السحر بسحر آخر. فنحن في الحقيقة سوغنا السحرة وسوغنا السحر وأقررنا وجود السحرة حتى يبطلوا سحر فلان، ولهذا جاء عند الناس سحر طائر وسحر ما هو بطائر، وسحر أزرق وسحر أحمر، وسحر هوائي وسحر إيش ما هو بهوائي. لما سوغوا للسحر وللسحرة، السحر كله محرم، وحل السحر لا يصح بسحر آخر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا يحل السحر إلا ساحر. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، أي حل السحر بسحر آخر، ليبرر السحر فنقر وجود السحرة ليبطلوا سحرة غيرهم. فحل السحر بسحر آخر سحر محرم. طيب، حل السحر بالشعوذات والأبخرة والحلتيت والمرة يبخرها، هذا محرم، لأنه حلها بغير ما أذن الله. النوع الثاني: حل السحر عن المسحور بالأدوية المباحة أو بالطب الشرعي، بقراءة القرآن، قراءة الفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا والبقرة كاملة، قراءة آيات السحر وتكرارها على المسحور. قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ويكررها ويرفع صوته ليقوى اعتقاد القارئ واعتقاد المقروء عليه بهذا القرآن، فيقوى إيمانه فيضيق الشيطان الذي دخل فيه أو تلبس فيه فينحل عنه. ولقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في جف طلع نخل، من نشر عنه؟ ملكان بأمر الله، فأخبر عن موضع السحر فأخرج، فلما بان للهواء والشمس زال السحر فزال أثره عن المسحور. إذن حل السحر بالقرآن، بآيات السحر تقرأ: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث، ويكررها القارئ، يكرر الآيات ليقوى اعتقاده بالله ويقوى اعتقاد المقروء به بكلام الله، بالسدر، سبع حبات سدر، بتمر العجوة لتضييق مجاري الجسم وعروقه على هؤلاء الشياطين. فحل هذا السحر جائز، وعلى هذا يحمل كلام سعيد المسيب لما سئل: رجل به طب، به سحر، ويؤخذ، يمنع عن امرأته، يصرف عنها، كلما أراد أن يأتيها ينكسر عضوه، يبقى معها شهر شهرين سنة سنتين، ما يمسها، عمل له عمل، إن من عشيقة له ولا من أخت عشيقته أو بنت عم زوجته لأنها تزوج عليها. ولهذا تروج بضاعة السحر عند من؟ عند النساء وعند أصحاب الدنيا، أرباب الدنيا، من أهل التجارات، أهل الولايات، أهل المناصب، يخشى أن يفقد هذا المكان والجاه الذي يدر عليه مالا وجاها ومدحة فيستعمل السحر. ولهذا دخل السحرة في الطرق الصوفية ودخلوا في الفرق المبتدعة، لأنها بها يحافظون على زعاماتهم ومكاناتهم الدينية والسياسية والاجتماعية على متبوعيهم من الأغرار. رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أيحل عنه؟ يحل عنه السحر؟ قال سعيد: أما ما ينفع الناس فلن ينهى عنه. ما ينفعهم أي مما أقره الدين وقرته الشريعة، أما حله بسحر آخر فهذا ما ينفع الناس، هذا يضرهم. ولهذا يأتي السؤال: هل يجوز أن يحل السحر عن الإنسان بساحر آخر بسحر آخر؟ نقول: لا، لا يجوز بإجماع العلماء للأدلة التي سمعتم، ولأن حل السحر بسحر آخر وقوع في الشرك والكفر. قد يقول قائل: من باب الضرورة. نقول: الضرورة جازت في شريعتنا إذا لم يترتب على عليهم ضرر مماثل أو أشد، فإذا حللنا السحر بسحر آخر وقع الضرر المماثل، عالجنا سحرا بسحر فوقع الضرر المماثل أو ضرر أشد في تسويق السحرة، وهذا ما تأتي به الشريعة. ولهذا ما وجد من كلام بعض أهل العلم أنه يجوز حل السحر بسحر آخر قول باطل تخالفه الأدلة الشرعية والآثار الصحابية السلفية وتخالفه قواعد الشريعة، وهو في الحقيقة أعظم ذرائع انتشار السحرة وترويج لبضاعتهم وسوقهم بين المسلمين. نقف على باب ما جاء في التطير ونكمله إن شاء الله في مقام آخر، ونفتح المجال للأسئلة ونختصرها بثلاثة، هذا أولها. نعم. إيش؟ يقول: كيف العلامات التي نعرف بها المسحور أو المسحورة؟ طيب اسمع، 90% ممن يظن أن فيهم سحر ما فيهم إلا الوهم. أعيدها مرة أخرى: 90% ممن يظن أن فيه سحر أو فيها سحر ما فيهم إلا الأوهام والتهيؤات والقلق والاضطراب النفسي، ما فيهم إلا العافية، لكن توهم أنه مسحور أو توهم أن زوجته مسحورة وما فيهم إلا العافية، هذا واقع الحال الآن. 10% أو أكثر أو أقل، نعم في سحر حقيقي، لكن هذا السحر الحقيقي ليس بهذه الطريقة الاعتباطية التي عند أدنى قلق واضطراب ومنع للإنسان. الإنسان قد يأتي زوجته فلا ينتشر سلاحه لهم من عنده أو خوف أو قلق، فالمانع ليس السحر وإنما القلق والهم النفسي. إنسان مشغول بالمحاسبات وبالأعمال الحسابية وجمع الدراهم، ما عنده مزاج يشير غير هذا، هذا ما في سحر، أليس كذلك يا أخواني؟ إذن ننتبه. لكن إنسان علاقته بزوجته طالت ولم يمسها، ربما في سحر، وربما أنها هي ما تريده، وربما أن فيها مسا يسمى المس العاشق أو غيره يمنعه من أن يمسها، فهذا ليس سحرا وإنما حوائل أخرى. وعلى كل حال القراءة الشرعية كاشفة وفاضحة لهذا وهذا. المقصود أن كثيرا من الناس عنده أوهام، يتوهم أن فيه مس وفي الحقيقة ما فيه مس، لكن هو توهم أنه ممسوس فعاش هذا الوهم وحاول أن يصوره لغيره. ولهذا إذا قلنا هذا الكلام يأتينا إنسان يقول: أنت تنكر المس، طيب تنكر السحر، هل أنا أنكرت السحر والمس يا أخواني؟ لا، لكني أنكرت هذا التصور الشائع أن كل قلق في النفس هو مس، وأن كل منع للإنسان عما يحبه هو سحر. ننكر هذه المفاهيم الدارجة الذائعة التي لا أساس لها إلا أوهام وخرافات وتهيؤات وترهات عشعشت في أذهان أهلها وحاولوا أن يصورها في الواقع. نعم السحر موجود والمس موجود، ولهذا ضرب الله به المثل في أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه إيش الشيطان من إيش من المس. فإن الشيطان وهو الجني المارد إذا تلبس بالإنس جعله يضطرب كالمجنون، هذا حال آكل الربا يوم القيامة. ولم يضرب الله المثل إلا بشيء محسوس معلوم، فلا ننكر التلبس، لكن ننكر عموم ما يطلقه الناس يقول هذا تلبس، وفي الحقيقة ربما هو أوهام وقلق في نفسه ظن أنه متلبس أو ظن أن الذي أمامه متلبس. وكثير من هؤلاء عندهم مشاكل نفسية واضطرابات نفسية واكتئاب وغيرها فيظن هذا الظن. وعلاج من منع عن امرأته هو بالعلاج النفسي والعلاج الشرعي، الشرعي بالقرآن بالرقية. العلاج النفسي قد يكون هو مريض نفسي فيحتاج إلى أن تقوى نفسه لتجاوز هذا الاكتئاب وهذا القلق وهذا الاضطراب، وهذا والحمد لله في الأدوية المباحة التي لها مختصون نفسيون يطمئن إليهم. ما هو واحد مختص نفسي يصور الناس على أنهم مرضى وهم هم مرضى، كما أن في الطب وفي العلم أناس يتأكلون به كذلك في غيره. وضح الجواب على هذا والله أعلم. نعم في شيء الأخوان تفضل. التوقعات المناخية كالتوقعات المستقبلية ليست من ادعاء علم الغيب. الآن في الأمور السياسية وفي الاقتصاد يتوقعون يحصل كذا وقد يحصل وقد لا يحصل، يتوقعون انخفاض وارتفاع في الأسعار في البترول في الدولار في البورصات، قد تقع وقد لا تقع. هذا من خلال قراءة ماذا الأحوال المعاصرة وأثرها في المستقبل. لكن من قطع غدا سينزل مطر في الجهة الفلانية وليس عنده فيها دليل، لم يرى سحبا، لم يرى خريطة إيش أحوال جوية تنتشر أمامه، فهذا هو الذي يتهم بأنه يستعين بالجن. أي نعم أحسن الله إليكم. خذ منها سؤالا واحدا. أي نعم. أي نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه إحدى الأخوات بعثت بسؤال وألحت في الإجابة، تسأل عن واجبات وليها تجاهها. شلون واجبات وليها؟ تقول ما الواجب على الولي؟ هذه امرأة بينها وبين وليها مشاكل وتبي تنفس علينا بهذا السؤال. هذا السؤال يحتاج إلى درس، وتراجع كتب الفقه لتعرف حق وليها عليها وحقها على وليها. وبالنسبة للزوج الأصل أن حقه على زوجته، أن حق الزوج على زوجها في أمور ثلاثة، في النفقة وفي السكن أو في المبيت. هذه جماع حقوق المرأة على زوجها، إلا أن اشترط عليها ألا نفقة وقبلت، أو اشترط عليها ألا سكن وقبلت، أو اشترط عليها ألا مبيت يسير مسيار عليها وقبلت، فهي تنازت عن حقها. وحق الرجل على زوجته أن تطيعه ولا تدخل بيته ولا تفشي سره ولا تجلس على فراشه أحدا يكرهه، والعشرة بالمعروف بينهما. هذا في الجملة. أما إذا كان بينها وبين وليها مشاكل أو بين الرجل وبين زوجته مشاكل فينظر في أسباب المشاكل وتعالج من أهل الخبرة وأهل الغيرة وأهل المروءة والكفاءة. فإن لم يصل إلى ذلك وما انتهت مشاكلهم المحاكم تسنعهم. أي نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.